ما زلنا في كتاب الأدب. كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا هشام أبو مروان الدمشقي قال أبو حاتم الرازي صدوق قال ابن حبان ثقة أو ذكر في كتابه الثقات. نعم هو ثقة. ومحمد بن المثنى هو العنزي. نعم. قال محمد بن المثنى: حدثنا الوليد بن مسلم وهو من الثقات يدرس تدريس التسوية. حدثنا الأوزاعي وهو من النبلاء من الفقهاء من الرفعاء. قال: سمعت أحد أبي كثير وهو من خيار التابعين. وروى أحد كثير كما قلنا بأنه هو الذي روى عنه مسلم في صحيحه أنه قال: هذا العلم لا ينال براحة الجسد. يقول: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة الأنصاري المدني وهو من الثقات من طبقات التابعين عن قيس بن سعد رضي الله عنه أرضاه قال: زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيس بن سعد وقيس بن سعد بن عبادة قال: زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فرد سعد ردا خفيا، يعني قالوا عليكم السلام من غير أن يسمعوا، ردا خفيا حتى لا يسمعوا، وهذا من أجل أن يتبرك بسلام النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا يكون أفضل عليه. قال: زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال: السلام عليكم. فرد سعد ردا خفيا فقال قيس: فقلت: ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ذره يكثر علينا من السلام. شوف لأنه دعاء. قال: ذره يكثر علينا من السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله. فرد سعد ردا خفيا ثم قال رسول الله في الثالثة: السلام عليكم ورحمة الله. فرد سعد ردا خفيا ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه سعد فقال: يا رسول الله، إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيا لتكسر علينا من السلام. قال: فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر له سعد بغسل فاغتسل ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها، لف نفسه بها فاشتمل بها، ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. سبحان الله. قال: ثم أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام، فلما أراد الانصراف خرب له سعد حمارا وقد وطأ عليه بقطيفة، يعني جعل مكان الجلوس مكان قطيفة ليسهل على النبي صلى الله عليه وسلم ركوبه. فركب رسول الله فقال سعد: يا قيس اصحب رسول الله ابنه. قال: يا قيس اصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قيس: فقال لي رسول الله: اركب. أردفه يعني اركب، فأبيته. ثم قال: إما أن تركب وإما أن تنصرف. قال: فانصرفت. سبحان الله على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حمار، وأراد أن يجعله يركب وهو على حمار. قال له: اركب. قال: لا. قال: اركب، اركب وإما أن تركب وإما أن تنصرف. قال: فانصرفت. وهذا من قمة حياء قيس بن سعد رضي الله عنه وأرضاه. الحديث آخر أحاديث الباب. قال المصنف: حدثنا مؤمل بن الفضل بن مجاهد وهو من الثقات. قال أبو حاتم: ثقة. قال أحمد: زعم أنه لا بأس به. رجل محبان في الثقات. كفى أبو حاتم. في آخرين قالوا: حدثنا بقية، وبقية بن الوليد فيه تدليس تسوية كما تعلمون حتى لو كان ثقة. قال: حدثنا محمد، هو محمد بن عبد الرحمن أبو الوليد الشامي الحمصي وثق ذكر ابن حبان في الثقات لكنه قال لا يحتج بحديثي ما كان من رواية إسماعيل بن عياش وبقية بن الوليد وهذا منها. قال أيضا يحيى بن سعيد العطار قال حدثنا عبد الله بن بسر وكان من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب، وهذا من الأدب الجم من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول السلام عليكم السلام عليكم، وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ سطور. فشوف لأن النظر من نظر فقد دخل، والأصل من الأدب الاستئذان. طيب ختاما للباب كما قلنا بأن هذا أدب من أداب الإسلام، وأن المرء يستأذن ثلاثا فإن أذن له دخل وإلا خرج رجع مشى، لأنه قد يقال بأنه لما سمعوا لم يسمعوا في الأولى يسمعون في الثانية يسمعون في الثالثة. فإن لم يجيبوا فقد اختاروا الرجوع، فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. لما ذهب النبي إلى سعد بن عبادة في مسائل، المسألة الأولى زيارة الفاضل للمفضول تأليفا وتقوية لأواصر المحبة وأيضا تعليما وفيها ما فيها من نشر السنن، فلذلك نقول بأن مسألة الزيارات والتقاء الأخيار يعضد ويقوي أواصر المحبة ويفشي ما أراده الشرع من الإلف ومن وحدة القلوب، كما من الله على الرسول وعلى الصحابة الكرام والأمة لا تتوحد إلا بإلف القلوب وإلا بالمحبة المتبادلة. قال الله جل في علاء لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فكانت من أعظم المنن، فالزيارات واللقاءات مع الأخيار تقوي أواصر المحبة، لا سيما الفاضل بزيارته إلى المفضول فإنه يؤثر فيه تأثيرا بالغا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فزار سعد بن عبادة فسلم، فرد سعد ردا خفيا لا يسمعه للنبي، وأراد بذلك بركة دعاء النبي والسلام، كما قلنا أن الله والسلام كأنه يدعو لك بأن الله يسلمك من كل شر ومن كل ضر ومن كل نقص ومن كل عيب. فسلم السلام عليكم ورحمة الله فرد ردا خفيا، ثم سلم الثانية ثم سلم الثالثة ثم رجع. فهنا نرى بأن الاستئذان حده الثلاث قولا وفعلا، فهذا من فعل النبي. فلما رجع وقيس يراجع أباه، وهذه أيضا فيها مراجعة المفضول الفاضل من أجل ألا يفوت عليه الفضل والخير، قال ألا تأذن لرسول الله؟ قال دعه يكسر لنا من السلام. وكان الأب أفقه من الابن وكان الابن على أدب جم، فراجعه من أجل أن يأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فانصرف رسول الله فذهب سعد وراء النبي فأبلغه ما فعل، فتقبل النبي ذلك، وهذه دلالة على إقرار النبي على فقه سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه وسيد من سادات الأنصار. فلما رجع واغتسل وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الشملة والتحف بها النبي صلى الله عليه وسلم، صنع له طعاما فأكله النبي، وفيها أيضا تطيب القلوب بقبول الهدية وقبول الطعام وأيضا الجلوس على مائدة الطعام، وفيها تجاذب أطراف الحديث كما قلنا هي توافق مقاصد الشريعة بتقوية أواصر المحبة بين المسلمين. Thank you. لما صنع للنبي الطعام وأراد النبي أن يسير فأكرمه وأخرج له حمارا، هذه دلت على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. كان يركب الإبل، يركب الخيل، يركب البغل، يركب الحمار، وهذا من تواضع رسول الله لا غرو ولا عجب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خير بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا، جاء جبريل وأن أشار بجناحه أن تواضع، فاختار أن يكون عبدا رسولا. والنبي زاهد في الدنيا بأسرها، وما أراد إلا نشر الدعوة وتبليغ دين الله جل في علان العباد. لكن من إكرام سعد بن عبادة أنه جعل القطيفة ليستطيع النبي صلى الله عليه وسلم الركوب في مكان جلوس النبي، فقال لقيس اسحب رسول الله، يعني خذ بخطام الحمار وجره وسير برسول الله. فكان النبي من أحسن الناس خلقا، ومن تواضعه أنه أراد أن يردفه، أن يجعله خلفه على الحمار. قال اركب، قال لا، كيف يركب مع رسول الله، كيف يستوي في المنزل مع رسول الله. قال اركب، قال لا، قال إما أن تركب وإما أن تنصرف. فآثر أدبا أن ينصرف على ألا يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون راكبا خلفه، مع أن الركوب خلف النبي شرف، وهذا من تواضع النبي. فقد أردف النبي أسامة وأردف الفضل، وأراد أن يردف أيضا أسماء بنت أبي بكر، وهنا أراد أن يردف قيس بن سعد بن عبادة، لكنه أبى عليه أدبا مع رسول الله، وتوقيرا وتبجيرا وتبجيلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الأخير ختم به بأدب جم، بأن النبي ما كان يكون تلقاء لا، عندما يستأذن على القوم لا يستقبل الباب ولا يكون من تلقاء وجهه، لأن بهذا تكون المواجهة للذين في البيت. فلذلك النبي كان يأخذ يمينا ويدق. الآن أنت من يدق عليك الباب تفتح تراه دخل إلى النافذة بعينه أو ببدنه. فمن الأدب أن يتجنب يأخذ يمينا أو يسارا، حتى إذا فتح لا يكون الناظر قد نظر إلى قلب البيت. وهذا أدب جم، وعلمنا النبي ذلك، وكانت البيوتات ليس فيها سطور، البيوتات كانت ليست فيها سطور، لذلك كان النبي يتجنب يأخذ يمينا أو يأخذ يسارا، وإن كان حديث ضعيف لكنه ليس ببعيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء ليتمم مكارم الأخلاق أن يعلمنا الأدب بذلك. نعم. فاستأذن هنا مرتين، فقد يكون الراوي قد ما انشغل بعدد الاستئذان وانشغل بفعل النبي فأداه على وجهه، وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد اكتفى بالمرتين وعلم أنه لا أحد فسار أو أحد رد عليه، ولكن الحد الأقصى للاستئذان هو ثلاث مرات. الفوائد المستنبطة: تواضع النبي، فضل الأدب، التبرك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، الحفاظ على حرمة الآخرين. نعم. الدعاء لمن صنع المعروف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لسعد بن عبادة ولأهل سعد بن عبادة، قال اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. نعم. وهذا أيضا كانت مكافأة له، لأنه يعني بتوقير النبي وتبجيل النبي، وكان أيضا يتبرك بسلام النبي، فدعا له النبي تصريحا. أظن هذه الفوائد الآن خمسة، وفي أسئلة تفضلوا. Thank you. في سؤالين ماشي جاهز الأسئلة مش مشاكل. هو انت دليت على ان عبد الله ولا عبد الله على ان عبد الرحمن اي مسجد ياتينا قف. نعم تفضل الاسئله. يجب الغسل باتقاء الختانين، يجب الغسل والغسل يندرج تحت الوضوء. نعم. وإذا ورج عليه الغسل وإذا لم يرج وأمنع عليه الوضوء فقط صحيح. إذا أمنع عليه الغسل، الغسل بأمرين، بالتقاء الختانين بالدخول وبنزول المني، الغسل بالدخول وبنزول المني. طيب إلى سنن الترمذي، ونحن على مشارف الانتهاء من سورة التوبة أبواب تفسير القرآن. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار بندار من الثقات الأثبات شيخ الأصحاب الكتب الستة، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي من أساطير المحدثين قرين عن سعيد القطان رواه له الجماعة، قال حدثنا إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد أبو إسحاق القرشي الزهري المدني البغدادي من الثقات، قال أبو حاتم الرازي ثقة، وقال أحمد مستقيم الحديث ووثقه ابن معين وغيره عن الزهري، والزهري هو أمير المؤمنين في الحديث، أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز. قال أخبرني حدثنا عبيد بن السباق الثقفي أبو سعيد المدني داخل بن حبان في الثقات، وقال العجلي مدني ثقة. نعم. قال أن زيد بن ثابت رضي الله عنه أرضاه حدثه قال بعث إلي أبو بكر رضي الله عنه أرضاه مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده، فقال إن عمر بن الخطاب قد أتاني، فقال إن القتل استحر، قد استحر بقراء القرآن يوم اليمامة، وإني لأخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن، في المواطن كلها، فيذهب قرآن كثير، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قال أبو بكر العمر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خشية من أجل الاتباع. كيف نعم. فقال عمر: هو والله خير. فلم يزل يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر، ورأيت فيه الذي رأى. قال زيد: قال أبو بكر: إنك شاب عاقل لا نتهمك، قد كنت تكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي فتتتبع القرآن. قال: فوالله لو كلفوني نقلة جبل من الجبال ما كان أثقل علي من ذلك. قال: قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر: هو والله خير. فلم يزل يراجعني في ذلك أبو بكر وعمر حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدرهما. قال: فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والعسب واللخاف، يعني الحجارة، هم كانوا يكتبون تعلمون في الأكتاف وغير ذلك، والعصب والورق. قال: والرقاق وصدور الرجال، فوجدت آخر سورة، آخر سورة براءة مع خزيمة بن ثابت. وفي رواية أبو خزيمة وهما اثنان إن هو وجد آخر سورة براءة، وكان يبحث سورة أيضا الآية في سورة الأحزاب. خزيمة بن ثابت اللي هو قال فينا السلام: شهادته شهادة رجلين، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. قال: هذا حديث حسن صحيح، أو قال: وهذا هذا حديث حسن صحيح. هذا حديث حديث عظيم جدا، حديث فيه جمل عظيمة تعلمون بأن مسيلمة الكذاب قد ادعى النبوة في قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قد تنبأ النبي بثلاثون بأنه سيخرج ثلاثون كذابا دجالا، وكان منهم مسيلمة والأسود، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا بأنهما كان كحلقة ذهب في يده فنفخها هكذا فطارت، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أمره هين، كان قد تبجح بوقاحة وبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما قال له تشهد أني رسول الله قال أشهد، قال وتشهد أني رسول الله، وبعث إليه أنه يتقاسم معه النبوة أعوذ بالله، وكان رجلا دجالا كذابا يأتيه شيطانه، فكلما نزلت آيات فيأتي بآيات، حتى أنه بعث العمر بن العاص وبعث إليه قال أرأيت ما أوحي إليه يا وبر يا وبر إلى آخر الـ يعني الخبل الذي كان يتكلم به من وحي الجن، فقال له عمر أرح نفسك فقد تعلم يا مسيلمة أنني أعلم أنك كذاب، خلاص انتهى الموضوع، وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو الصادق. فمسيلمة مات النبي، ومسيلمة اشتد عوده وكثر أتباعه بسبب الردة بعد موت رسول الله، فقطع عنه الوساوس أبو بكر بأن بعث عليه خالد بن الوليد، بعث عليه خالد رضي الله عنه وأرضاه، كما قال لأقطعن وساوس الشيطان عن الروم بخالد بن الوليد، فبعث عليه بخالد، وكانت صراحة الشدة في اليمامة، وشهدت مقتل 70 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من القراء خاصة من الذين جمعوا القرآن حتى فتح الله عليه، وكان البراء بن مالك مستجاب الدعوة واستعصت اليمام عليهم حتى جاءوا له فقالوا له ادعوا الله لنا أن يفتح علينا ثلاثة أيام ولا يفعل، ثم في اليوم الثالث انفرد فرفع يديه فدعا قال اللهم ولنا ظهورهم وافتح علينا واجعلني أول شهيد فيهم، وقد كان وفتح الله عليهم وفتحوا الحديقة وقتلوا من فيها، وكان أول قتيل من المسلمين هو البراء بن مالك رضي الله عنه أرضاه، جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فجاء حذيفة لما علم بمقتل هؤلاء القراء فذهب إلى عمر بن الخطاب قال أدرك المسلمين قد استحر القتل، يعني اشتد وعظم، قد استحر القتل في القراء، وأشار عليه بأن يجمع القرآن، فقال كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله، قال والله هو خير. فذهب عمر إلى أبي بكر رضي الله عنه وارضاه بعدما شرح الله صدره لذلك، فقص عليه وقال قد استحر القتل في القراء، وإني أخشى أن يذهب كثير من القرآن، فقال وما نفعل؟ قال نجمع القرآن، قال وكيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله. سبحان الله، وهذا ما قال ما قاله زيد بن ثابت أيضا، وكيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله. قالوا كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله الثلاثة، وهذه دلالة واضحة جدا على الحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يعلمون بأن الله جعل السداد والرشادة وجعل النجاة بالتماس سنة النبي والتمسك بها، بالتماس سنة النبي والتمسك بها، فهم يعملون بقول الله جل في علاه يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، ويعلمون أيضا بأن الله قد صحح الأعمال بالاتباع عندما قال يا الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه سنتي من رغب عن سنتي فليس مني، قالوا كيف نفعل أمرا لم يفعله رسول الله، وهذا استشكل لأنه تمسك به أهل البدع. قالوا إذن جمع القرآن هنا الآن، تقولون التوقيف التوقيف، قلنا نعم التوقيف التوقيف، وأن هذه ليست بعبادة، وأن هذه هيئة من الهيئات، وقد تكون الهيئة توقيفية وقد لا تكون توقيفية، وإن تنزلنا معكم وأنها عبادة. فإنهم قالوا كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله، والحق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله. وأما النهي عن الكتابة فكانت العلة مخصوصة، فقد أمرهم بالكتابة وجمعوا أيضا الآيات، ولو لم يكن الجمع لما قال لهم أنزلوا هذه الآية في سورة كذا قبل كذا وبعد كذا، وهذا منه جمع، بل وهذا أيضا الوسيلة إلى تحقيق المقصد عندما قال الله جل وعلا إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا من أبواب المصالح المرسلة، وليس دليلا لأهل البدع بحال من الأحوال، وفيها فضل أبي بكر وعمر وزيد بن ثابت. فلما دعوى زيد بن ثابت وجاء أيضا استشكل وقال كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجمع القرآن حتى شرح الله صدره. وهذه أيضا دلالة واضحة جدا على التوفيق من السماء، وهذه فيها دلالة على أن المسائل إن كان لها هذه المسائل في النظرة المصلحية المقاصدية أو المصالح المرسلة كما بينا بأنه قد يجد المرء المجتهد علامة على التوفيق في ذلك، قد يجد المرء المجتهد علامة على التوفيق في ذلك، فقد شرح الله صدورهم جميعا إلى ذلك. فبدأ زيد بن ثابت وجمع القرآن، هذا الجمع الأول، وهذا الذي قال فيه علي بن أبي طالب أنه أفضل أعمال أبي بكر هو جمع القرآن، حفظ على الأمة وكان ممن صدره الله سببا ووسيلة إلى تحقيق قول الله جل في علاه إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فجمع القرآن حتى أنه أخذ آخر سورة التوبة من خزيمة بن ثابت أو من أبي خزيمة، الخلاف بين العلماء في ذلك على الروايتين، وإن كان الصحيح أنها من أبي خزيمة، وأما آية الأحزاب أخذها من خزيمة بن ثابت. وهو يقول يبين ثقل الأمر عليه كالجبال، لو قال لو أمروا بنقل الجبل لكان أيسر عليها من ذلك للمشقة، لأن هذا الدين، شوف انظروا إلى حمل القرآن وحمل الدين. ولذلك قلت دائما حملت القرآن حملت السنة أعلام الأمة، لا يجوز بحال من الأحوال الولوغ في أعراضهم ولا إسقاطهم ولا التعدي على جنابهم، فقط ليس لهم ولا لذواتهم، وهم حسابهم على الله، لكن للدين للديانة وللشريعة ولحفظ الديانة. فمن زعم دينا فعليه أن يمشي على ما رسمه الله جل في علاه. تبقى لنا في المسألة العظيمة هذه، تبقى لنا فقط مسألة واحدة، وهي كيفية الاختيار في الجمع. اختاره لأمور أربعة، قال إنك شاب، والشاب له همة وله قوة ونشاط، وهذه دلالة أن الأعمال أعمال الدين تحتاج إلى رجال لهم ما لهم من النشاط، لا إكسال ولكن النشاط تتواصل. فقال إنك شاب عاقل، قال عن زيد قال إنك شاب وعاقل وغير متهم، والرابعة قال أنت كاتب الوحي. فكان فيه النشاط وكان فيه الأمانة وفيه العقل والرشد والحكمة. قد يكون شابا متهورا، قد لا يكون حكيما، فهو جمع له بين العلم وبين الحكمة كما جمع الله بين الأمرين العلم والحكمة، ولأن الحكمة زينة العلم. قال وكاتب الوحي. وكتابة الوحي دلت على الأمانة والعلم أيضا والإتقان. ولأنه كاتب الوحي كان يسهل عليه جمع القرآن، لذلك قدموه على ابن مسعود، يعني هذه الثالثة الرابعة هي التي قدمته على ابن مسعود لأنه كان كاتب الوحي في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. فجمع القرآن إلى قوله لقد جاءكم رسول في قول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. هنا بيّن الله بأن الرسول بشر كالبشر، أو لبعض اللي تريد ماشي، بشر كالبشر يرتفع عنهم بالنبوة وهو بشري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وأيضا موضوع وأيضا أمر الله أن يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهو بشر وهو رسول، فهو أعلى رتبة وهو بشر أيضا، ليس بملك وليس برب، هو عبد وهو رسول. قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه، من أنفسكم ليس أجنبيا عنكم حتى تتقبلوه، عزيز عليه ما عنتم، شق عليه ذلك، ولذلك قال: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف الرحيم بأبي هو وأمي. الفوائد المستنبطة هذا المسجد. فضل حذيفة بن اليمان، وجوب التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما بكم من نعمة فمن الله، لأنه شرح صدرهم إلى ذلك. أعظم الأعمال العمل لدين الله جل في علاه. الإلحاح في فعل الخير، الإلحاح في فعل الخير، ما أدري شفع متر. طيب الآن قد انتهينا، شفع متر خمسة الحمد لله وتر. طيب معلش، لأننا في الطريق، احنا في الطريق وسننزل نصلي الجامع القصر، وبعد الصلاة نأخذ سنة، نختم بسنة ابن ماجه إن شاء الله. سنصلي ثم بعدها نصلي ثم بعدها نصلي ثم بعدها نصلي ثم بعدها نصلي ثم بعدها نصلي ثم بعدها نصلي ثم بعدها نصلي ثم بعدها نصلي ثم بعدها نصلي ثم بعدها نصلي.